ايه كم تماما منا صفحة 289. ايوه تمام المنة. نعم. يوضح بالنسبة للفظة لبيضها انه لفظة البيض هي التي لم ترد في تلك الطرق، اما هنا في صحيح الجامع فمعزو الحديث للروض النظير كما ترى. فان شاء الله انا ارجع الى الروض النظير وتتصل معي لأعطيك الجواب النهائي. متى اتصل بك ان شاء الله؟ غدا ان شاء الله. نفس الوقت؟ ايوه نفس الوقت. جزاك الله خير. وياك. محمد ابو يعيد عليك. اهلا مرحبا هاته. جزاك الله خير. وياك. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيخ. الحمد لله وانت كيف حالك؟ نعم انت بخير. ما تقول كل عام انتم بخير؟ لأن هذا لا أصل له في السنة، وإنما قلت تقبل الله طاعتكم. كيف حالك؟ أحمد وأشكره. وأنت كيف صحتك؟ الحمد لله. طيب صحتك إن شاء الله؟ إن شاء الله أحسن من ذي قبل الحمد لله. متى حتجينا إن شاء الله؟ والله هذا علمه عند ربي، علمه عند ربي، لعل الله ييسر لنا الحج بيكون هذا فضل من الله. لكن الأعمال العلمية الآن لا يبدو أنها تسمح لي إلا أن ييسرها الله عز وجل. إن شاء الله تيسر. إن شاء الله. في حديث من التحلم كاذبا. أيوة. يوم القيامة كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وأن يعقد بينهما. إيه نعم. أن يعقد بينهما. إيه. إيه يعني هذا الشيء؟ ما فهمت إيش سؤالك حول هذا الحديث. يعني كيف تبغى شرحه كده؟ ما المعنى؟ المعنى اللي بيقول أنا أمس رأيت منام كذا وكذا وهو كاذب. فحينئذ يكلف يوم القيامة بما هو مستحيل. وهو أن يربط بين حبتي شعير، هذا عند الفقهاء والعلماء اسمه تعليق بالمحال. فهمتني؟ أيوه. هذا هو المراد. ولذلك فمن الكبائر أن يكذب الإنسان على عينيه، كما أنه من الكبائر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ ملائكة. ما بال الملائكة؟ يعني ابن آدم يرى الملائكة؟ البشر هل يرون الملائكة؟ أيوه. إيه. أما بصورتهم أيوه. التي خلقهم الله فالجواب لا. أما بصورة يتشبهون بها فبلى. وقد رأى دحية الكلبي جبريل عليه الصلاة والسلام، عفوا قد رؤي جبريل في صورة دحية الكلبي من عائشة رضي الله عنها ومن غيرها. أما أن يرى جبريل على صورته فلم يكن ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الجواب؟ واضح. غيرك؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك سلامي لجميع الأخوان. الله إن شاء الله طيبين. أنا قابلت الشيخ محمد البنا. في جدة؟ أي لا لا في كان معتكف معانا في مكة. في الحرم المكي. الحرم المكي. إيه هنيئا لكم. دعواتك يا شيخ لنا. أنتم ادعوا لي بارك الله فيكم. الله يطولنا في عمرك إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي. إن شاء الله نشوفك. ان شاء الله ان شاء الله نراكم انتم بخير. الله جزاك الله خير. واياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. ايش قلت شيخنا بخصوص الحديث جبريل عليه السلام 600 جناح صحيح هذا؟ اي نعم. الله اي نعم.